بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ووالدينا والسامعين وجميع المسلمين، يقول رحمه الله: ومن الإيمان بالغيب الإيمان بجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم على وجه الإجمال والتفصيل لأشخاصهم ولدعوتهم وشرعهم، وكذلك الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل هداية للعباد على ما اجتباهم برسالته. ولهذا سمى الله الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم غيبا، فقال: وما هو على الغيب بضنين. ويذكر تعالى من أدلة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإخبار بوقائع الأنبياء المتقدمين وما جرى لهم، فيقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وما أشبه هذا مما فيه التبيان لصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بهذه الغيوب. فتمام الإيمان بالغيب أن يؤمن العبد بجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ويعرف من صفاتهم ومن دعوتهم ما يحقق به هذا الأمر. وكذلك يؤمن بجميع الكتب، خصوصا هذا القرآن العظيم الذي كلف العبد بالإيمان به إجمالا وتفصيلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع جواب المصنف رحمه الله تعالى عن السؤال الذي أورده رحمه الله تعالى، وهو: ما هي حقيقة الإيمان بالغيب الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله، حيث قال جل وعلا: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن هم هؤلاء المؤمنون بالغيب؟ وما هي صفة إيمانهم؟ وما هي أمور الغيب التي آمنوا بها وأثنى الله سبحانه وتعالى على إيمانهم بها؟ فأخذ الشيخ رحمه الله يفصل تفصيلا نافعا مفيدا في هذا الباب وفي الجواب على هذا السؤال، وذكر أعظم ما يكون في الإيمان بالغيب: الإيمان بالله وأسمائه وصفاته في ضوء ما ورد في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر رحمه الله أن من الإيمان بالغيب الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب المنزلة على رسل الله، كما قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكما قال سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. وهذا الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو من الإيمان بالغيب، لأن الرسل جاءوا بوحي منزل، وهذه مهمة الرسول. الرسول لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما يأتي بما أمره به مرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. فالرسل مبلغون عن الله، عن الله سبحانه وتعالى وحيه وتنزيله على عباده. وقد قال الله عز وجل: وما هو على الغيب بضنين، فوصف الوحي بذلك. فالإيمان بالرسل وبما أنزل عليهم من وحي الله سبحانه وتعالى هذا جزء من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين به. ثم الرسالة كما أنها قائمة على أوامر ونواهي يؤمر العباد بها ونواهي ينهى العباد عنها، فإنها كذلك قائمة على أخبار يجب تصديقها والإيمان بها. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالأحكام كما أنه يجب أن تمتثل فالأخبار يجب أن تصدق، وتصديق الأخبار من الإيمان بالغيب، لأن أخبار الرسل متنوعة. هناك إخبار عن الله وأسمائه وصفاته، وهناك إخبار عن الدار الآخرة وما فيها من الثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك، وهناك إخبار عن الملائكة، وهناك إخبار عن أمور مغيبة سابقة ولاحقة. فهذا جزء مما تقوم عليه الرسالة، وهذا كله يوضح أن الإيمان بالرسل الكرام من الإيمان بالغيب. وقل مثل هذا في الكتب المنزلة، الكتب المنزلة فيها أوامر ونواهي وفيها أخبار، وهذه الأخبار تصدق، والإيمان بها من الإيمان بالغيب الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. والرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين كلهم متفقون على أصول واحدة، وهي أمور الاعتقاد، على أصول واحدة وهي أمور الاعتقاد. فهذه واحدة عند جميع الرسل، لا خلاف بين نبي وآخر في شيء منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، أصولنا واحدة، وأمهاتنا شتى أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، لكن العقيدة واحدة عند جميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. الحاصل أن الإيمان بالغيب منه الإيمان بالرسل وكل ما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى، والإيمان كذلك بالكتب المنزلة وبما اشتملت عليه من أخبار، فهي وحي الله وكلامه وتنزيله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكيفية الإيمان على وجه الإجمال والتفصيل أن يؤمن ويصدق بأنه كلام الله عز وجل أنزله مع جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان العربي لينذر الخلق ويهدي إلى الحق في جميع المطالب، ويلتزم العبد التزاما لا تردد فيه تصديق إخباراته كلها وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه، ثم يحقق هذا الأصل بتفاصيله فيتفهم ما دلت عليه أخباره ويجعلها عقيدة لقلبه راسخة لا تزلزلها الشبه ولا تغيرها العوارض، ويجتهد في كل ما أمر به من أعمال القلوب والجوارح أن يقوم به على وجه الكمال والتكميل علما وعملا وحالا، وما لا يقدر عليه ينوي فعله لو قدر عليه، وكذلك النواهي يأخذ نفسه في كل ما نهي عنه ألا يقربه ولا يحوم حوله امتثالا لأمر الله عز وجل ورجاء لثوابه. فبحسب قيام العبد بهذا يكون إيمانه بالغيب فمستقل ومستكثر ومتوسط. ويدخل في هذا النوع الإيمان بأخباره بما كان من الأمور الماضية وما يكون من الأمور المستقبلة. هذه خلاصة عظيمة جدا ونافعة للغاية فيما يجب علينا تجاه القرآن الكريم، لأنه رحمه الله تعالى قال قبل هذا: وكذلك يؤمن بجميع الكتب خصوصا هذا القرآن الذي كلف العبد بالإيمان به إجمالا وتفصيلا. فكأنه قيل هنا كيف يكون هذا الإيمان الإجمالي والتفصيلي بالقرآن، فذكر هذه الخلاصة النفيسة، وهي خلاصة من عالم محقق يجب أن تؤخذ بالاهتمام والعناية. فيقول رحمه الله: وكيفية الإيمان على وجه الإجمال التفصيل، كيفية الإيمان أي به، لعله والله أعلم ساقطة وكذا، وكيفية الإيمان به يعني القرآن على وجه الإجمال والتفصيل، أن يؤمن ويصدق بأنه كلام الله أنزله مع جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان العربي لينذر الخلق ويهدي إلى الحق في جميع المطالب. هذا أولا أن نعتقد أن القرآن كلام الله وأنه منزل منه جل في علاه، كما قال الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو من الله منزل، تكلم به جل وعلا وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو وحي الله وتنزيله، فنؤمن أولا بذلك، ثم نؤمن بأنه نزل هداية للخلق، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، فنؤمن أنه نزل هداية للخلق وصلاحا لهم وسعادة لهم في دنياهم وأخراهم. فيلتزم العبد التزاما لا تردد فيه، تصديق إخباراته كلها وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه. وهذه حقيقة الإيمان بالقرآن، أن يؤمن أولا أنه من الله منزل سعادة للبشر وهداية وفلاحا لهم، ثم يتبع هذا الإيمان بالتزام صادق بأن يصدق كل الأخبار التي في القرآن، وأن يمتثل الأوامر وأن ينتهي عن النواهي، يحل حلاله ويحرم حرامه. ولا يمكن أن يكون المرء من أهل القرآن إلا بهذا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن لله أهلين، فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. والمراد بأهل القرآن الذين يعملون بالقرآن، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ويصدقون أخباره، هؤلاء هم أهل القرآن. ولهذا جاء في الحديث الآخر في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، وأهله الذين يعملون به بهذا القيد، هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أنه لا يكون المرء من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن، حتى لو حفظ القرآن كله عن ظهر قلب لا يخطئ في حرف من إقامة حروفه، لا يكون بذلك من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن. ولهذا يجب أن يعلم أن تلاوة القرآن ليست فقط الحفظ ومجرد القراءة المتكررة. تلاوة القرآن التي ذكر الله عز وجل في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اقرأ في كتب التفسير عن الصحابة وغير من المفسرين قال يتلون حق تلاوته يعملون به. والعمل العمل نفسه يسمى تلاوة. والقمر إذا نعم تلاها يعني تبعها، اتباع القرآن تلاوة القرآن، ولا يكون تاليا للقرآن إلا من يتبع القرآن، أما من لا يتبع القرآن لا يعد تاليا له حتى وإن قرأه حتى وإن حفظه إلا أن يتبع القرآن. ولهذا أنزل القرآن، قال الحسن البصري رحمه الله أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا يعني اقتصروا على القراءة فقط يقرأ ويحفظ، بهذا لا بهذا القدر لا يكون من أهله حتى يعمل، لأنه أنزل للعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فخلاصة القول أن الإيمان بالقرآن يكون أولا بالعقيدة أنه وحي وأنه منزل من الله وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ثم يلتزم العبد التزاما لا تردد فيه بأن يصدق الأخبار ويمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي ويحل حلاله ويحرم حرامه. قال رحمه الله ومن أنواع الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وبما وعد الله عز وجل العباد من الجزاء، فدخل في هذا الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأحواله، ومن صفات يوم القيامة وأهواله، ومن صفات النار وأهلها وما أعد الله لهم فيها، ومن صفات الجنة وأهلها وما أعد الله فيها لأهلها، فيفهمها فهما صحيحا مأخوذا من الكتاب ودلالته البينة ومن السنة الصحيحة ودلالتها الظاهرة. فبحسب ما يصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب وفهمها على وجهها يكون إيمان العبد بالغيب. وإذا استقر الإيمان بالوعد والوعيد في قلب العبد وحصل فيه من ذلك تفاصيل كثيرة أوجب له الرغبة في فعل ما يقربه إلى ثواب الله عز وجل، والرهبة من الأسباب الموجبة للإهانة، وعلم أن الله تعالى قائم على كل نفس بما عملت من خير وشر، وأنه واسع الفضل كامل العدل. قال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، وقال ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. هذا أيضا من الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر بكل تفاصيله التي وردت في الكتاب والسنة. والإيمان الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله، هذا هو الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يجب أن يعلم أن من مات وخرجت روحه من جسده فقد بدأ اليوم الآخر. ولهذا ليس بين أي واحد منا وبين اليوم الآخر إلا أن تخرج الروح فقط، وخروج الروح من الجسد يعني انتهاء دار العمل وبدأ دار الحساب. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإذا خرجت الروح من الجسد انتهى العمل، لا مجال حتى لو أراد أن يعمل وعزم أن يعمل ووعد أن يعمل، كل هذا لا يجدي ولا ينفع. أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فغير مقبول أصلا. فدار العمل هي هذه، ومن مات وخرجت روحه من جسده انتهى العمل، إن كان يريد أن يتوب انتهى، إن كان يريد أن يصلي ويصوم ويتصدق انتهى، إن كان يريد أن يعمل الصالحات انتهى، إذا كان يريد أن يترك المنكرات والمعاصي والموبقات انتهى كله، مجرد ما خرجت الروح كل هذا انتهى، لأن العمل تنتهي المدة المتاحة له بخروج الروح. ومن مات قامت قيامته وبدأت آخرته. من مات قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة، ولهذا القبر نفسه إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والمؤمن ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ولهذا يأتي في أحاديث عديدة مثل من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ولهذا القبر نفسه روضة من رياض الجنة يبدأ نعيمه فيه، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وكذلك الكافر ليس بينه وبين النار إلا أن يموت فقط، إذا مات دخل، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولهذا أخذ العلماء من هذه الحديث أنه ليس هناك مسافة بين الكافر وبين النار إلا فقط أن تخرج هذه الروح، إذا خرجت الروح دخل. ومثل والشأن في المؤمن أنه ليس بينه وبين الجنة والنعيم إلا أن تخرج الروح من الجسد، وهذه الروح خروجها من الجسد غيب، غيب ما يدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أحيانا يخرج الرجل من أهله ويودعهم لحاجة دنيوية أو دينية في بلد ما، وما علم أنه سيقطع تلك المسافة الطويلة لأن الله كتب منيته في تلك الأرض، فيذهب هناك ليموت فقط، حتى حاجته التي خرج من بيته وسافر لأجلها ربما لا يبلغها. وإذا أراد الله عز وجل قبض روح عبد في أرض جعل له حاجة فيها، فيودع أهله لقضاء حاجة، والحقيقة أنه يودع أهله لأنه روحه ستقبض هناك، ما يدري بأي أرض يموت ولا يدري متى يموت. قد يكون الإنسان يؤمل أن يعيش 30 و40 و50 سنة وهو سيموت غدا، وهو سيموت غدا وسيفارق الدنيا غدا. ولهذا أحسن شيء، أحسن شيء وأجمل شيء في هذا الباب أن نعمل ب إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا أفضل شيء، ويكون دائما مستعد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف لا أموت إلا وأنا مسلم وأنا لا أدري ما متى يأتيني الموت؟ جواب ذلك أن تعمل دائما، دائما تعمل بالإسلام بحيث لا يأتي الموت في أي وقت إلا وأنت على الإسلام، وهذا حقيقة المراد في الآية، مثل قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر على الإسلام وعلى الطاعة وعلى العبادة بحيث لا يأتي الموت في أي لحظة إلا والمرء مستعد. يكتبون أحيانا في ترجمة بعض السلف يقولون: لو قيل له ملك الموت ببابك ما كان عنده زيادة عمل من الجد الذي يعيشه. يقولون في بعض السلف يذكرون في تراجمهم يقول: لو قيل له ملك الموت ببابك ما كان عنده زيادة عمل. لكن كثير من الناس لو قيل له ملك الموت ببابك طلب الإمهال وقال: في حقوق للناس وفي ذمة ديون وأسأت لفلان وأعتذر وفاتني من العمل كذا ومقصر في كذا ومفرط في كذا، أريد مهلة فرصة. وهذه لن تكون، ولا أحد يعطى مهلة إن جاءت منيته. ولهذا أحسن ما يكون في هذا الباب: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكل صلاة تصليها اجعلها صلاة مودع، قد تكون هي آخر صلاة لك تصليها لله، قد تكون آخر صلاة، وهذا يعينك على الخشوع وعلى تكميل الصلاة وتتميمها على أحسن ما يكون. الإيمان باليوم الآخر بكل تفاصيله هذا من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله، لأن الله في القرآن ذكر تفاصيل كثيرة جدا عن اليوم الآخر، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تفاصيل كثيرة عن الإيمان باليوم الآخر. كل هذه التفاصيل الإيمان بها من الإيمان بالغيب. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه الآخر، وسبق قرأناه في مجالس هنا، فتح الملك العلام، ذكر حديثا نافعا مفصلا مفيدا عن الإيمان باليوم الآخر، أحيل إليه وأشير إلى فائدة عظيمة ذكرها هناك. قال فيها: الإيمان باليوم الآخر على درجتين، الإيمان باليوم الآخر على درجتين، درجة الإيمان الجازم ودرجة الإيمان الراسخ. درجة الإيمان الجازم ودرجة الإيمان الراسخ. درجة الإيمان الجازم هي الحد الذي لا يقبل غيره، لا بد أن يكون عند كل أحد، إن لم يوجد يكون الأمر كفر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الإيمان الجازم هذا حد لا بد منه، إذا نزل عن هذا الحد إلى الشك والريب والظن هذا دخل في الكفر، فهذا الحد الذي لا يقبل عمل إلا به. الإيمان باليوم الآخر الذي هو الإيمان الراسخ هذا شيء آخر عالي جدا، وله أثر عظيم على العبد في حياته وسلوكه وعبادته وتعامله. الإيمان باليوم الآخر الإيمان الراسخ هو ثبات هذا الإيمان في القلب واستحضار القلب له، ولهذا تجد الراسخ الإيمان باليوم الآخر إذا جاء لي موقف في معصية لله عز وجل، في مخالفة لأمره، يأتي هذا الإيمان باليوم الآخر مباشرة ويذكره بأنه سيحاسب على هذا العمل، وستقف أمام الله عز وجل وسيكتب عليه وفي جنة وفي نار، كل هذه تأتي عنده فيترك مباشرة. الذي ليس عنده الإيمان باليوم الآخر الراسخ لا يحضر عنده هذا في المعاصي، حتى أيضا في باب الأوامر والطاعات يتهاون، لكن صاحب الإيمان باليوم الآخر الراسخ الإيمان أمر آخر، لأنه يستحضره في كل شيء. ولهذا المنعمون بالجنة ومن يؤتون يوم القيامة كتابهم باليمين يذكرون أن هذا هو سبب نجاتهم، يقولون من يؤتى كتابه بيمينه، فما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. يعني في الدنيا كنت دائما استحضر هذه العقيدة أنني سأحاسب وسألقى الله سبحانه وتعالى وساقب بين يديه. وفي سورة الطور قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين من هذا اليوم مستعدين له. فهذا رسوخ في الإيمان، إنا كنا قبل يعني في الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين من هذا اليوم. فهذا الرسوخ في الإيمان له أثر عظيم جدا، يساعد على هذا الرسوخ أن يقرأ الإنسان عن اليوم الآخر وتفاصيله ويقوي إيمانه بذلك اليوم حتى يصل إلى الرسوخ، إن وفق إلى وصوله إلى هذه الدرجة كان ذلك صلاحا له في كل أعماله وجميع عباداته، وصلاحا له في بعده عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. وهذا الاستحضار نافع جدا. الآن لو، وهذا أشار إليه بعض السلف، لو تتوهم هكذا تتوهم وتتخيل أن القيامة قامت والناس وقفوا بين يدي الله وأن البعث وهذه النار وهذه الجنة وتنظر لأعمالك وتتصور أنك مقصر وها أنت أخذت إلى جهة النار وهذا العذاب وهذا هذا الاستحضار وتذكر ذلك الموقف يحدث الذي جاء في الآية مشفقين مشفقين خائفين. يعني كثير يمشي في هذه الحياة ما في قلبه هذا الخوف ولذلك تحصل أمور وأمور ومخالفات بهذا السبب. لكن إذا وفق الله عبده لتقوية هذا الإيمان وتمتينه في القلب حتى يصل إلى الرسوخ فإنه له نفع عظيم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام الذين جعلهم الله عبادا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنه تعالى جعلهم يدبرون بأمره وإذنه أمور الدنيا والآخرة، فهم أكثر جنود الله عز وجل، وهم رسله في أحكامه الدينية وأحكامه القدرية، وأن الله جعل للعبد منهم معقبات يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولهم صفات وأفعال مذكورة في الكتاب والسنة، لا يتم الإيمان بالغيب إلا بالإيمان بها. نعم، هذا أيضا من الإيمان بالغيب، وبه ختم رحمه الله تعالى الإيمان بالملائكة. والملائكة خلق من خلق الله وجند من جنوده سبحانه وتعالى، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. فالإيمان بالملائكة هذا جزء من الإيمان بالغيب، لأن الملائكة سمعنا أخبارهم وسمعنا عن أخبارهم وأوصافهم وأسمائهم وأعمالهم ووظائفهم في الكتاب والسنة، جاءت أخبار كثيرة عنهم، عظم خلقهم وقوتهم وما أتاهم الله سبحانه وتعالى من القدرة، ما ذكر من تفاصيل في الأوصاف والأسماء والوظائف التي تتعلق بالملائكة، فكل ذلك الإيمان به من الإيمان بالغيب. لأضرب مثالا قريبا ثم أدخل ببعض التفاصيل. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، في الحديث الآخر فيما في مجلس العلم قال: إلا حفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة. هذا الذي ذكر في الحديثين المسلم يؤمن به يقينا، يؤمن به يقينا، وإن كان لا يراهم لكنهم يقينا هذا حاصل بواقع، وهذا إيمان بالغيب. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل رمضان قال: وينادي مناد كل ليلة: يا باقي الخير أقبل، ويا باقي الشر أقصر. وجاء في بعض الروايات أن الله يكل هذا النداء إلى ملك ينادي كل ليلة. الناس في رمضان في كل ليلة من الليالي لا يسمعون صوت هذا المنادي، لكنهم يؤمنون بهذا، وهذا من الإيمان بالغيب، يؤمنون أن هذا النداء حاصل كل ليلة. ولهذا الموفق من عباد الله كل ليلة يجتهد في الإقبال على الخير وكف نفسه ومنعها عن الشر. فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب. والإيمان بالملائكة إجمالا يتناول أمورا أربعة، هي الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. مرة أخرى يتناول أمورا أربعة: الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والكلام على التفاصيل التي تتعلق بهذه الأمور الأربعة يطول، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر رحمه الله خلاصة في بعض هذه التفاصيل فيما حرره هنا. قال رحمه الله: فرجع الإيمان بالغيب إلى أصول الإيمان الستة، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعلى هذا الوجه الذي ذكرنا والأصل الذي نبهنا أدنى تنبيه عليه، فمن حقق الإيمان بذلك كله كان من المؤمنين بالغيب حقيقة المتقين المفلحين. لخص كل ما سبق بقوله هنا في الختام: فرجع الإيمان بالغيب إلى أصول الإيمان الستة. رجع الإيمان بالغيب إلى أصول الإيمان الستة، وهذا الذي ذكره منقول في كتب التفسير عن بعض الصحابة والتابعين، بعضهم هكذا فسر الإيمان بالغيب عند الآية: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال غير واحد: أن يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بهذه الأصول الستة والتفاصيل التي تتعلق بها مما ورد في الكتاب والسنة، هذا هو الإيمان بالغيب الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله. قال الشيخ رحمه الله في الختام: فمن حقق الإيمان بذلك كله كان من المؤمنين بالغيب حقيقة المتقين المفلحين. جعلنا الله عز وجل أجمعين من المتقين المفلحين الفائزين الرابحين، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.